ولقاهم نظرة وسرورا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا كان لكم جزاء